إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حمزة بالوقف بتسهيل الهمز. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حمزة بالوقف بإبدال الهمز. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم والناس أجمعين. دوري أبي عمرو بالإدغام والإمالة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الأصفهاني بتسهيل الهمزة الثانية. دليل تسهيل الهمزة الثانية للأصبهاني من متن الطيبة. وعنه سهل طمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. دوري أبي عمرو بالغنة وإمالة الناس. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه روح. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الأصفهاني بالغنة وتسهيل الهمز الثانية. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالون بصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير وابو جعفر.